انقطع ال يعني عندي الجهاز علق كذا فجأة، فاضطريت إني أنا أخرج وأدخل مرة ثانية في البرنامج. طيب، يقول: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، يعني من الراهن والمستهلك، في الرهن بغير إذن الآخر، لأن هذا الرهن نفوسهم كلها متعلقة به، المرتهن والراهن، كل واحد يعني الراهن يريد حقه، يعني هذا الشيء حقه، والمرتهن يريد ماله أو بدل القرض، لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفقا على المنافع لم يجوز الانتفاع وكانت معطلة. من اتفق على الإيجار أو الإعارة صح. قال: ولا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر وتلقيح لئلا يضيع عليه المنفعة بستانه، بل يمنع من قطع سلعة خطرة، لأنه قد يموت الحيوان، السلعة يعني الشيء الزائد، أسبوع الزائدة مثلا، إلا عتق الراهن المرهون، فإنه يصح مع الإثم إن مبني على السراية والتغريب، وتؤخذ قيمته حال العتاق من الراهن، يعني هو الذي فوت منفعة المرتهن، وتكون يعني القيمة رهنا مكانها، لأنه بدل عنه. ولماء الرهن المنفصل والمتصل وكسبه وأرش الجناية كله ملحق به، أي بالرهن على الراهن، ملحق به أي بالرهن، ومؤونة الرهن على الراهن. قال: وكفنه يعني على الراهن أيضا، وأيضا عليه أيضا أجرة مخزنه، وهو أمانة، يعني الرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد ولا تفريط أي من المرتهن فلا شيء عليه. قال علي رضي الله تعالى عنه: أنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن. ولا يسقط يعني الرهن بها، ولا يسقط الراهن بهلاك شيء المرتهن، عفوا، ولا يسقط بهلاكه أي الراهن شيء من دينه، أنه عبارة عن ضمان، الدين ثابت كما هو، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه فبقي حاله عليه، وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن لجميع الدين، ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين لما سبق، لابد أن يوفى الدين كاملا. وتجوز زيادة أي في الراهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها، يعني عليه 100 ثوبا، لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في الدين، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة، يعني يكون الدين 150، لا. وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، لأن الرهن متعدد أكثر من شخص. ثم قال: ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به، وإن امتنع من وفائه يعني وفاء الدين، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العادل الذي تحت يده الراهن في بيعه باعه، لأنه مأذون فيه، ووفى الدين لأن المقصود بالبيع، وإلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. نصلي يا إخوان ثم نعود إن شاء الله تعالى، نكمل إخوان الأكارم فصل شروط الرهن. قال: ويكون الرهن عند من اتفق عليه أمانة، يعني لا يصح التصرف فيه، يكون أمانة عنده. فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح، يعني ما يكون إنسان محجور عليه. وقام قبضه مقام قبض المرتهن، لأنه نيابة عن الطرفين، ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده، لأنه وقته ليس ملك له ولا يستطيع أن يتصرف. أو عبد بغير إذن سيده، أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. جعل يعني زي الأجرة يعني. طيب، وإن أذن له في البيع لهذا الشخص الذي اتفق عليه لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه، النقد الذي يتعامل فيه بالبلد. فإن تعدد النقد، يعني ذهب وفضة ومدري إيش إلى آخره، باع بجنس الدين، جنس الدين ذهب، يبيعه بالذهب، لأن التحويل من ذهب إلى فضة، من فضة إلى ذهب، أيضا فيه خسارة. وإن عين نقدا تعين، الطرفين اتفقوا على نقد معين، ولم تجوز مخالفتهما. فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما. طيب، قال: وإن باع بإذنهما، هذا الشخص المؤتمن من الطرفين، وقبض الثمن، تلف الثمن في يده من غير تفريض، فمن ضمان الراهن، لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل صاحب المال. وإن ادعى هذا العدل ودفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، يعني المرتهن أنكر الثمن ولا بينة لهذا العدل بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن، ضمن العدل، لأنه فرط في ذلك. مفروض مفترض أنت ترجع هذا الثمن، تشهد الناس، أو يكون يعني بإذن الراهن، يعني حتى تخرج من المسؤولية. قال: لأنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل. ثم قال: وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد، هذا الشرط فاسد، لأنه يعني إذا حل الدين مفترض أنه يباع هذا الشيء إذا لم يوفي الدين، كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه، أو لا يباع ما فيه تلفه، أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، يعني للمرتهن بدينه، لم يصح الشرط وحده، بقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن. هذا الحديث مر معنا سابقا. قال: لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يمنع، له غنمه وعليه غرمه. ويقبل قول راهن في قدر الدين. بأن قال المرتهن هو رهن بألف، قال الراهن بل بمئة فقط، يعني عند الاختلاف ولا بينة بينهما، لا في شهود. ويقبل أيضا قول الراهن في قدر الراهن، ويقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن رددته إليك، وأنكر الراهن، فقوله يعني القول قول الراهن لأن الأصل معه، والمرتهن قبض العين لمنفعته، فيكون قوله فيه يعني مجروح قوله في الرد إذا حصل لك اختلاف. ويقبل قوله يعني الراهن أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد، يعني بعد ذلك تخمر قال لا أنا عطيتك عصير ما عطيتك خمر، شرط فيه بأن قال بعثك كذا بك أن ترهنني هذا العصير. قال وإن أقر الراهن أنه أي أن الراهن ملك غيره أي قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا فك الرهن، أو أقر أنه أي الراهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه، وقول الغير على غيره غير مقبول، وحكم بإقراره بعد فك بعد وفاء الدين إلا أن يصدقه المرتهن، يعني هذا كله عند الاختلاف ولا بينة ولا شهود، وأنكر المرتهن، لكن إذا صدقه قال صحيح هذا الكلام صحيح، قال هذا الراهن ملك غيره صحيح، فعفوا قال أن يعني هذا الشيء ملك غيره مو ملك أنا خلاص. فصل الانتفاع بالمرهون. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن راهن، لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني بشرط أن ينفق عليه المرتهن ينفق على هذا الرهن، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب أن يفقه. قال وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، تسترضع بقدر نفقتها يعني يطلب منها أنها ترضع بقدر ما ينفق عليها من أكل وشرب، وما عدا ذلك من الرهن يعني رهنه بيت رهنه غير ذلك لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الإذن، يعني إمكان الاستئذان، لم يرجع على الراهن بالنفقة، يعني بالنفقة لم يرجع على الراهن يعني بالنفقة، ما يرجع يقول أديني اللي أنفقت عليه، قال أنت إذا ما استأذنتني أنت ما أخذت مني إذن، ولو نوى الرجوع غاية لأنه متبرع أو مفرط. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن. ثم قال ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط له الآلة. لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الرهن. طيب في السطر الذي بعد يقول وإن جنى الرهن ووجب مال على تلك الجناية خير سيد ذلك العبد بين فداء العبد يعني هو الذي يدفع أو يبيعه أو يسلمه إلى ولي الجناية يقول هذا خذ هذا العبد بما لك من الجناية هذا في مقابل هذا فيملكه فإن فداه فهو رهن بحاله يعني ذلك العبد وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن مر معنا هذه المسألة مرت أنه يكره له يكره له أن يتصرف في العبد بالتسليم أو بالحرية مع بقائه رهنا وإن لم يستغرق الأرش قيمته يعني قيمة العبد بيع منه يعني من العبد بقدره يعني بقدر الأرش وباقي قيمة العبد رهن وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخذ الأرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه انتهينا من الرهن باب الضمان الضمان قال مأخوذ من الضمن أو من الضمن مأخوذ من الضمن لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه يعني دخلت ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه فكلاهما أصبحت عليهما مسؤولية ومعناه شرعا ومعنى هذا الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم فتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك وأيضا يصح بإشارة مفهومة من أخرس ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال كيف هو يضمن المال وهو محجور عليه لأنه سوف يضمن المال للآخرين للناس ويدفع من عنده إذا لم يدفع المضمون عنه قال فلا يصح من صغير ولا سفيه ويصح من مفلس يعني ممكن يكون الآن هو اليوم مفلس لكن بكره ممكن يكون عنده فلوس ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن إذا أدى المضمون عنه أدى حق الناس برئت ذمة الضامن خلاص لا عكسه يعني الضامن إذا برئت ذمته هو يرجع بعد ذلك على المضمون عنه يقول أنا دفعت عنك أعطيني حقي يعني هو يعني حتى يفكه من المشكلة دفع عنه فيرجع عليه. لا عكسه، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، ويبرأون كلهم بإبراء المضمون عنه، أن ذمتهم كلهم دخلت في ذمته. ثم قال: ويصح ضمان لمجهول إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى: ولمن جاء به، أي بصواع، صواع الملك الذي يكيلون به، في سورة يوسف، في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير. حمل بعير من ماذا؟ حمل بعير من الذهب، حمل بعير من الفضة، بعدين يعرف، يعرف أنه يعني حمل بعير من الطعام. وأنا به زعيم، يعني كفيل ضامن. قال: وهو غير معلوم، لأنه يختلف. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب المقبوض بسوم، إن ساومه وقطع ثمنه. أو ساومه فقط ليريه أهله، يرضه إلا رده، وهذا يحصل. ويصح ضمان عهدة مبيع، يعني يكون هذا الشيء مضمون، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، زي ما يصير الآن في بعض المعاملات البنكية، أن البنك يضمن الثمن للشركة التي تورد البضاعة للعميل، وإذا كان هذا العميل مليء عند البنك ويريد هذا البنك أن يعني لا يخرج هذا العميل من عندي، فيؤدي له هذه الخدمة ثم يطالبه بعد ذلك. من يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رده بعيب، أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، من ظهر به عيب يعني في المبيع أو استحقه، فيصح يعني الضمان لدعاء الحاجة إليه. ثم قال: وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما. لا ضمانات الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، هذه لا يضمن هذه الأمانة، بل يصح ضمان التعدي فيها، يضمن أن لا يتعدى فيها. بل يصح ضمان التعدي فيها، أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب. وانقضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو الزكاة. ثم يتكلم على الكفالة. الضمان هو في مقابل المال، والكفالة في مقابل الشخص، يعني حضور الشخص الذي عليه الحق. إذن باب الكفالة قال في تعريفها: هي التزام رشيد، يعني إنسان مكلف بالغ حر إلى آخره، إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني يحضره لرب ذلك المال. وتنعقد الكفالة بما ينعقد به ضمان. إيش الذي ينعقد به الضمان؟ نرجع، يقول: ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميد وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، بشارة مفهومة من أخرس، كل ذلك. خلاص، نفس الكلام هنا. قال: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان، عنده عين مضمونة كعارية يردها أو بدلها. طيب، بعد ذلك يتكلم على حدود الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تصح ببدن من عليه حد، لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب: لا كفالة في حد، ما أحد يكفل الآخر في الحد لأنه سوف يقام عليه الحد. ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه. إلا يعني يقص الشخص الآخر، ما يمكن. ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول، ما يكون كفيل كذا مفتوح، ما يصح. وتصح يعني الكفالة إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. إذا قال هذا الكلام يصح. قال إذا قدم يعني علقه على ذلك يعني تصح الكفالة المعلقة. ويعتبر رضا الكفيل يعني لا يمكن أن الإنسان يكفل شخص آخر بدون أن يعلم، لابد أنه يرضى يقول أنا أرضى أني أكفل هذا الشخص. لا رضا مكفول به أو له كالضمان، لأن لا يقول لا أنا ما أبغى هذا كفيل، أنت شبشب. أنت لك كفيل وخلاص. فإن مات المكفول برئ الكفيل، لأنه هو إحضار شخص مو إحضار المال، لأن الحضور سقط عنه. أو تلفت العين بفعل الله تعالى، جاءتها جائحة مثلا سماوية، غرقت في مثلا بفعل الله يعني جائحة من غير تعدي من غير فعل فاعل. قبل المطالبة برئ الكفيل، برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، لأن تلف هذه العين بمنزلة موت المكفول به. فإذا مات المكفول به قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. مسألة أخرى يقول أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، حصل المقصود. لأن الأصير أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل. اولا لابد ان يحل الاجل، اما اذا جابه قبل حلول الاجل يقول انا ايش ابغى لسه الوقت لسه. اولا بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يعني ما يكون في مثلا ما يستطيع ان يقبضه الطالب الذي يطلب هذا الشخص المكفول. نفرض انا معه سلاح مثلا فلا يستطيع، قال وليس ثم يد حائلة ظالمة. حائلة يعني تحول بين الشخص الذي يريد هذا الشخص المكفول وبين المكفول. طب يعني هو أمامي لكن لا أستطيع يعني أن أستوفي حقي منه، فهنا لا يبرأ. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته، حياة المكفول موجود حي أو غاب، يعني غاب المكفول ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، يعني القاضي مثلا أعطاه فترة شهر ولا شهرين أي كان يعني زمن يستطيع أن يحضره فيه، ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. إيش يعني هذا الكلام؟ على الوايت بورد لدينا ثلاث أشخاص ألف وباء وجيم، ألف وصاحب الحق، باء المكفول، جيم هو الكفيل. الأصل في الكفالة أنها إحضار البدن ولا يترتب عليه حق مالي الذي على باء، لكن هذا ألف هو يريد حقا من باء، فهو يطالب جيم بأن يحضر باء ليستوفي حقه منه. فإن لم يستطع ألف أن يستوفي حقه من باء، طيب، وجيم موجود، طيب، وتعذر على جيم أن يحضر باء، تعذر على جيم أن يحضر باء مع حياة باء، أو غاب باء ومضى زمن يمكنه إحضاره فيه لكنه لم يحضره، جيم ما أحضره، ضمن ما عليه، يعني ضمن جيم ما على باء إن لم يشترط البراءة منه. أما إذا قال جيم، قال لي ألف شوف أنا كفيل بدن فقط وليس لي أي دخل بالمال، فإذا لم يوفق حقك أنا مالي، أنا ما علي أي شيء، ففي هذه الحالة لا يضمن جيم، لا يضمن جيم. قال ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، لأن ذمة هذا الكفيل وذمة هذا الكفيل كلاهما ذمته مشغولة، وإن سلم نفسه يعني المكفول برئ الكافل والمكفول كلاهما برئ، خلاص انتهت القضية على ما يقول. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة، وهذا ما سنتكلم عليه في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أعيد وأكرر مرة أخرى لمن لم يسمع من البداية أن هذا المنهج اللي هو فقه المعاملات 435، ادخلوا على موقع الكلية، موقع الجامعة، موقع الكلية كلية الآداب، ثم بعد ذلك على المقررات التعليمية شؤون الانتساب، المقررات التعليمية وعن قسم الدراسات الإسلامية، بعد ذلك تدخلوا على يعني المادة المعتمدة والمنهج المقرر في هذه المادة. عندنا كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع، وعندنا كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، وعندنا كتاب العرف عند الحنابلة وأثره في المعاملات المالية للشيخ عادل قوتة. أما ليس كل الكتب مقررة، لكن في الروض المربع مقرر عليكم من باب القرض، من أول باب القرض إلى آخر كتاب، إلى أو عفوا إلى آخر باب المحجور عليه الحجر يعني. وبعد ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم سننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي بعد أن ننتهي من هذا الكتاب. الاختبار في هذه المادة عبارة عن 50 سؤال، كلها أسئلة موضوعية، كلها أسئلة موضوعية. كل سؤال بدرجتين. كل سؤال بدرجتين. إذا لقاءنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعد غد الأربعاء، نكمل هذا الروضة المربع، ثم إن شاء الله نبتدي بعد ذلك الملخص الفقهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال؟ معنا الأخ أكرم، إذا عندك أي سؤال يا أخ أكرم تفضل تقول على التكست، الله يبارك فيك، قبل ما أقفل المحاضرة من أجل أنا أفتح لك التكست. عفوا أفتح لك التكست. إيش العلامة حقت ال ما هي موجودة؟ علامة في الكتابة ما هي موجودة، سبحان الله. لعله خير. تفضل تفضل، إذا حابب تكتب أي شيء على التكست فتحت لك التكست يا شيخ أكرم، الله يبارك فيك. وجزاك الله خيرا، أكرمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.